والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمع الله يا جماعة، استمع الله، استمع الله، استمع الله. خيرا مرحبا. بمياسك نجر لجمرنا ዛሬ የዳሩ ቢላል ያው ጎረቤት አይደለሁም። ስለዚህ ዒድ ዒድ ኢብኑ አምር ዒድ ኢብኑ አምር ዒድ ኢብኑ አምር ረዲየላሁ ዐንሁ ዒድ ኢብኑ አምር ይባላል። ስለሱ ሐያት ነው የምናየው። የሚገርም የሆነ ሐያት ነው። سعيد بن عامر ثلاثة حياتنا من نايو يهمي قرمي هنا حياتنا انا مؤرخوش مؤرخون مالت يتارك صحف سعيد بن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله على سواهما بلولة سعيد بن عامر مالت رجل اشترى الآخرة آخران يجزى سونه بالدنيا آخران بالدنيا يجزاته نو وآثر الله ورسوله الله أنه ملك تنياون يمرت أسونه على سواهما كالنسويج كاللو تسويج كالنسويج كاللو أخالات ما تتنو الله أنه رسول صلى الله عليه وسلم يمرت عنه وقزق ذي فانتنو من يقال الأندان قوانقوالي ከነሱ ውጭ ካሉ አካላት ነው የምንለው። ከነሱ ውጭ ካለ ነገር እንላለንና እዚህ ላይ አስማ ወሲፋት ላይ ማለት ነው ትንሽ ልንጠነቀቅ ይገባል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይ እሱን የሚመስል አንዳችም ነገር የለም። ወሁወ ሰሚዑ አልበሲር ኸይረን ሀደ ሰዒድ ابن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله على سواهما يتبال لتن تاريخنا يمنا يو كان الفتى الفتى يبال الفتى مالد كوطأت النسي الفتى نو يبال الفتى يبال كذيو فيتي أنسان مثلاً تاج ገና እታች ያሉ ልጆች ሶቢይ ይባላል፣ ከፍ ካለ ጥፍል ይባላል፣ ይሄን ካለፈ ጉላም ይባላል። ከጉላም ትንሽ ጉላም ያፊዕ ለጋ ወጣት ይባላል። ከጉላም ትንሽ አለፍ ካለ ደግሞ ሙራሂቅ፣ ሙራሂቅ ማለት ቲንኤጀር ማለት ነው። ከሰርቲን እስከ ኤይቲን እንደዚህ ያሉ በዚህ ውስጥም ያሉ ጉላም ይባላሉ። ከዚህ አልፎ ከፍ ሲል ሻብ ይባላል፣ ወጣት ማለት ነው። ከሻብ ሲያልፍ ነው ፈታ ይባላል። ከፈታ ሲያልፍ ደግሞ ረጁል ይባላል። ከረጁል የሚለው ከዚህ ሲያልፍ ነው ሸይኽ ይባላል፣ ሽማግሌ። ከሸይኽ ሲያልፍ ደግሞ ሀሪም ይባላል፣ ወይንም ሙስሊም ይባላል፣ ወይንም አጁዝ። ለሴቷም ለወንዱም አጁዝ ነው። مرحبا. كان الفتى يه فتى وطأت لج سعيد بن عامر، سعيد بن عامر الجمحي، واحدا من الآلاف المؤلفة بشيوج كم يقطعون الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم. تنعيم ودم تبال صفرة كهيدو بشيوج كم يقطعون سوج عنده نبرة. لمن ودى تنعيم هيك تنعيم مالت كمكة وطاع بلانو في ظاهر مكة بدعوة تنعيم مثل فالبوطاع لجنا في ظاهر مكة ندامة بوطانو يعوضوا مملكة لأن الله تسويت بدعوة من زعماء قريش يا قريش زعماء شما من ارتواتشونا ودى زيوتود لمن يمثلات وعد ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي يا خبيب بن عدي موت بعينه جندي يا نصرة خبيب بن عدي ما ندمو أحد أصحاب محمد بعد أن ظفر به غدرا مالت ودا نبي صلى الله عليه وسلم ملك تلكو كذان إنيا مثل من فلقال لذي يمياكارون يمياسلموني هونو سويتش لا كلن بلو كذان وانا نينيا سويتش كفيلو تون يجلالو كفيلو تششالو خبيب بن عدي بن نسو إج يقابان غدران مالكنو يا واسع الله عجو خبيب بن عدي يا نبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي صلى الله عليه وسلم بالدربوج محكم عندنو كبدر زمجة بهارانو وقد مكنه شبابه الموفور هذا مكنه شبابه الموفور موفور مالك يتموال لامد يتموال لا وتفتنته وفتوته المتدفقة مالك بهايد يتمول لا فتوة أهنم وتفتنته شبابنته من أن يزاحم الناس بالمناكب سويتن بتكشعوا دفاع دفاع أدرقو حتى هذا شيوخ قريش كقريش شما قلوج شما منتقى عند لي مثل فجالة من أمثال أبو سفيان بن حرب أبو سفيان بن حرب صفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب يعني الموكب بدن يتصدرون ما ندخل في هونو يعني الترئيس للملكة كما تتصوج أتجف هنا وقد أطاح له ذلك إيه نقر أطاح له ما ندع الزقع الجنة عما تحجبك ما لنو ذلك إيه واتفتمته أن يرى أثير قريش يعني قريش أسرنا مكبلا بقيوده فسنسلت أسروت نفرة بسنسلت قيود ما ندع عند سوي تحصر نقرنو بسنسلت تحصرو بعينو لعيو أسجلو تال وأكف النساء يسيطج أكف مالت كف من دونه إيه إجاتشو دير حلم إجاتشو أكف النساء والصبيان والشبان على كف يمنون مدافع مالت وأكف النساء والصبيان لجوجم والشبان والطفجم تدفعه يعني الوطن ينقلت سبحان الله رضي الله عنه خبيب بن علي ينقلت يقفت وليت إلى صاحة الموت ودى موت ميدا مالتنا دفعا مقفتر مقفتر لينتقموا من محمد في شخصه بسو ذات است بسو أقل النبي صلى الله عليه وسلم لبقى قلو مالتنا وليسأروا سأر مالت مبك المعلم وليسأروا لقتلاهم في بدر بقتله السن بمجدل مالت نو السن بمجدل بدر لا يعطاكشون سوج لبك اللاتشون يقفتان ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة ولما وصلت بدر رسول ذي هذه الجموع الحاشدة نين دي تسبسبوا سوج بأثيرها إهن مترنيان جون إلى المكان المعد لقتله السل مجدل ولتزقع جبس بوتاتي برسو وقف الفتى ياوت أهتو سعيد بن عامر الجمحي يطارق بالبيت سعيد بن عامر قوما بكامته الممدودة برج قومته يطل على خبيب فخبيب لا عين أشهد القرص عنده وهو يقدم إلى خشبة الصلب ودا مكياو خشب انجف تيمة خبيب يا يوان وسمع صوته الثابت الهادئ يتأنى يترقعك نقلون يسمع يا خبيب من خلال صياح النسوة تقف في جهد مع الكلب، والصبيان تلجج جهد مع الكلب، وهو يقول أنت الجلوسي بي سمعان. إن شئتم إلى الخبيب بن عدي ذاك المسلم المؤمن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بلد روج أهدي ونو إن شئتم أن تتركوني أركب مكان ولدت ركعة أني تقبل لي قبل مصرعي كما موتي بفي فافعل كما موتي بفي ولدت ركعة أني تقبل لي أدركه ولويت أيك عن خبيب ثم نظر إليه هزان ودستو يملكها وهو يستقبل الكعبة وجه كعبة في صور خبيب ويصلي ركعتين ونفس ركعة يا لحسنهما انديت يا مارو ونفس ركعة ويا لتمامهما انديت يتوال بنا يترقاك ونفس ركعة ثم رآه كذاب على أيو يتاركوا على بيت مانو سعيد بن عامر ثم رآه يقبل على زعماء القوم كذان ولن يعصوج على كوج زورنا ويقول الله والله ألا فالله نبي لولا أن تظن أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة فالله يهون الدنيا والله يلا لولا ان تظنوا ان انت تترطر على كتبي انتي اني اطلت الصلاه صلاه يا ترزمكم جزعا من الموت موت الفرجي كموت لمشش بي يهونا لندي كموت لمشش نو صلاه يا ترزمو تلالا كتبي فرجي انجي لاستكثرت من الصلاه كصلاه أبسطتشي تخدم الله على ثم شهد قومه هزان سعيد بن عامر ثم شهد قومه هزبوت أياتشو بعيني رأسه براس عين وجه وهم يمثلون بخبيب حيا خبيب فيه ونصال أعقال بكما تفوت تمثيل الله فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة كعقاب في قرار رسول بالله جوب جوب جوب يا وهم يقولون له لخبيب لثام سبحان الله أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت نافذ محمد بانت بطليفونه أنت ناجم نزعب الجفات والجنة يلا فيقول إلى لصو والدماء تنزف منه دم كالسودية ترجل والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي فالله نبن إني آمان وادعا في أهلي وولدي بمستوتشي ولجوتشي محكا سلاماوي لهن ببيتي لكمت ألودم وأن محمدا يوخز بشوفة محمد بشوف اللي وقع فلي يقال محمد بني مخالفون بشوف اللي وقع فلي ما الله صلى الله عليه وسلم يعني فيلوح الناس صوتش بجاتش ويولب المجمر بأيديهم في الفضاء بجوتش شوبه وولي يولب المجمر ويتعالى صياحهم شوبه شوبه بيالا مدفع أني قتلوه اقتلوه قدلوا في يمبل ثم أبصر سعيد بن عامر كذان سعيد بن عامر خبيبا خبيبا أيو يرفع بصره إلى السماء عين تور سمعنا من فوق خشبة الصلب كذا تمسك له ويقول جلال اللهم احسن الله ويمنين سوج يفطر مسكناج واقتلهم فددا كل جون كدراج ولا تغادر منهم احدا كالنفس عند المعتدى ايالا ثم لفظ انفاس الاخير كزان قراب صبح دنزل صونو يمتع الرشع تنفاسون تنفس وبه ما لم يستطيع احصاءه من ضربات السيوف وبه بس خبيب ما لم يستطيع احصاءه سعيد بن عامر باعثه لقطعته يمحش الجو من ضربات السيوف بسيف وطعنات الرماح بطول يتوقعون لقطعه قطعه الفلاك موتى رضي الله عنه ورحمه. عادت قريش الى እንዲህ ኹበይብ ኢብኑ ዓቢድ ጠላታቸው አድርገው ገለውት አደት ቁረይሹ ኢላ መካ ቁረይሽ ቁረይሾች ወደ መካ አደረሱ ወነስየት ሲር ፊ ዘሕመት ልአሕዳፍ አልጅሳ ወነስየት ረሱ في زحمة الأحداث الجسام فنن يطلع لك خبيبا ومطرعه خبيبا أن موت رستو وزو نقر بيتا وبيتا تقفو لكن الفتى اليافع نقر بريا لقا وانت سعيد بن عامر الجمحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة خبيب كالب ولو تنش يعني في الفاق كان يراه في حلمه إذا نام في تنيابة المؤيوان ويراه بخياله وهو مستيقظ نكتوس عن ندقمه بخياله يجوب الهجن يخيم المؤيوان ويمثل أمامه في اللفت يقوم الخبيب وهو يسلي ركعتين الحادئتين المطمئن أنتين يتركعكو يسكم كل فرطة أو الجنس أمام خشبة صلب تمسك أو إنشت لك يتكدع جمل الفرطة أو الجنس ويسمع رنين صوته يدمس الملبع في سمال في أذنيه فجور السمال وهو يدعو على قريش فقريش يتبردو عمنا فيخشى أن تسعقه سائقة مدمتة لا تردب بفرال أو تخر عليه صخرة من السماء منه يا رب أن تزداد عمنا ويكبوتا وتصور وعلى قز كل منه يا رب كثماء فؤات الوردة ثم إن خبيبا كذلك خبيب علم سعيدا سعيد بن عامر عن المعروف ما لم يكن يعلم هذا الذي كذب فيه ثم يوقع علمه اعتبر ان الحياه حياه ان الحياه الحق اونتني حياه مالت عقيده امنت وجهاد في سبيل العقيده حتى الموت لابن المدر موت المسكابة المسكابة التاجر عندهنا أستمر طالبا بحياته وعلمه أيضا قتلوا من أكثره أن الإيمان الراسخ لبسكتر قويك إيمان يفعل العجيب يميقرم لقروج المسرع من المسكابة ويصنع المعجزة معجزة المسرع من المسكابة وعلمه أمر الآخر للا النجر ما استمره هو أن الرجل الذي يحب أصحابه بعد ربك يصحبه إنه نفس ما أصلبه ينفس أبن يأخل وديتا ينودد يهسو محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو نبي مؤيد من السماء كما هي يتحدث نبي عندكم ما استمروا. عند ذلك بالذكذي نبرا شرح الله صدر سعيد بن عامر إلى الإسلام. سعيد بن عامر الزب أنفار الإسلام فقال في ملأ من الناس صوج بتصبع صبوب ببطاك أمنا وأعلن براءته من آثان قريش إنيك قريش كيسجل ينجس أفنين وأوزارهم كالنس أوزار وانجل كالنس وانجل ينجس أفنين وخلعه لأصنامها وأوثانها إني يمانتن تاؤتات يمانتن تاؤتات أمالك تتشهلو ودخوله في دين الله ودى الله دين مقرات ومن أو وجهك. هذان هجر سعيد بن عامر إلى المدينة. سعيد بن عامر ودى مدينة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه خيبر يا خيبر طرنة عبر تفاسف وما بعدها من الغزوات كخيبر وعلى اللون الغزوات ولم ننتقل النبي الكريم نبي صلى الله عليه وسلم سيشاكر إلى جوار ربه ولقينا شكر بسنة دنيا لك أوسهد وهو راضي عنه وهو راض عنه نبي صلى الله عليه وسلم فقدوا الظلم يا الله ان جوار فقدوا ولذات الشاقروا ظل من بعده سعيد بن عامر قوي من بعده سيفا مسلولا في ايدي خليفته خليفتيه ابي بكر عمر وابو بكر وعمر جزيه يا الله يتلى سيف هذا ابن وعاش مثلا فريدا تمثالي فونو بيتشنيا تمثالي فونو فذا نتقل يعني ذكرت على هونو للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا دنيا مشتو آخرة لشمتا مسلم تمثالي فونو وآثر مرضات الله وثوابه على سائر رغبات النفس يا نفس رغبات كجاد ستو يا الله سبحانه وتعالى والديتا إن دمس لمرت مؤمن يغنى وسكبال درس تمثالت ونو قوية وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم ولدتم خليفة أبو بكر وعمر يعرفاني لسعيد بن عامر لسعيد بن عامر صدقه وتقواه دولة الله نفر النسل ويستطيعان إلى مصحه مكرون يعتمد ويوسيخان إلى قوله نككر سنكر سعيد بن عامر سكر يعتمد دخل على عمر بن الخطاب في أول خلافته فقال عمر بن الخطاب يمؤمن وجمري بقول قد ما جمر اي خلافات زمن قدنا ود عمر بن الخطاب يا عمر عمر ويا احاج اوصيك ان تخشى الله تسوج قدعي الله لن تفرع ولا تخشى الناس في الله فالله قدعي قد سوج تفرع تسوج قدعي الله فالله قدعي قد سوج ሰዎችን ፈርተህ ያላህን መንገድ አትጥራ ወአላ ይخالፈ ቀውሉከ ፊዕለከ ንግግርህ ተግባርህን የሚቃረን ፈኢነ ኸይረ ልቀውሊ ማ ሰደቀሁ ልፊዕል ያ አላህ እስቲ ይህንን ያዙ ኢነ ኸይረ ልቀውሊ ማ ሰደቀሁ ልፊዕል ሰላት ስገዱ ከተባለ ተሰግዶ ሲመጣ ሰደቃው ሲባል ሰደቃው ሲባል ንቅራ ሲባል ቃ سمية، أم سمية لو بيولاي اشبلين اشبلينكر اس alright ك لو بيولاي اتاتش مقدر بيونجر ك انتو جا فتاريخو جا ما يتفضل اينا كونا تنش اتاتش بيونجر اختي ام سمية عفوا فإن خير القول كان جقر مرت مالد ما صدقه الفعل ما صدقه الفعل فإن خير القول ما صدقه الفعل كان جقر مرت مالد أكبر يا رجعك يا عمر عمر أقم وجهك أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم يا عمر الله سبحانه وتعالى فالنرسول أن تنشم يا درجة باتشو المسلمات روك منه ቅርቦች ፊት አቸው ፊት ናቸው ማለት ፊናቸው አጠንፈጋቸው ጉዳያቸው ስማ ወአሽቅ ወለሁም ማ ቱሽቡ ሊነፍሲከ ወአህሊ ቤይቲክ ለራስህና ለአህሊ ቤይቲክ ለራስህና ለቤተሰቦች የምትወደውን ነገር ውደድላቸው ወክረህ ለሁም ማ ተክረህሁ ሊነፍሲከ ወአህሊ ቤይቲክ ላንተና ለቤተሰቦች የምትጠላውንም ለነሱ ጠላላቸው ወخذ الغمرات الى الحق ወደ حق ለመدرس خذ الغمرات افتكر ነገሮችን ሁሉ እለፍ ولا تخف الناس ومتلحمين فالله قدهي يوقعشن وقعش وقع فرام كله ذكرت عمر بن الخطاب فقال عمر ومن يستطع ذلك يا سعيد سيده اكون انت متكلمني المكر متجبر فانه يمشلو عمر بن الخطاب فقال ينجز سعيد من على يستطيع رجل مثلك انت يمثل مما ولاهم الله امر امه محمد الله يا امه محمد يا محمد اذبوت قداي ودسو يا اغلطتو انت اللي مثلتو يتشلال وليس بينه وبين الله احد السنه بالله فاتني لله من معناته يا مترشاو انت له انت تشلو الله علاچو ايهن نجي نو ايو انت نغير الله عند ذلك دعا عمر بن الخطاب ينقذي عمر بن الخطاب سعيد سعيد ترد الى مؤازرته ودى مؤازرة الى مؤازرته استاتشون عمر بن الخطاب اندير داتشون ترتنا يا سعيد اني مولوك على اهل حمص اني بحمص سوج لاي عراق لاي عالو سوج داتشو اشو محلو بلو قال عمر بن الخطاب فقال يا عمر نشدتك نشدتك الله فالله لديك عمر الا تفتنك تبقى تفتن من شو بعدك ينجز فغضب عمر عمر تقول اني ريجي مكر كانت بجنا كشو متششال وقال ويحكم وضعتم هذا الامر في عنقي يهمني مسلموش كده بانجتي لا انقلقلاتشو ثم تخليت عني فزانين بتشين ثلاثة إذا لاتشو قال عمر بن الخطاب والله لا أدعوك فالله نبدي أن تولهم شو محلو ثم وله على حمص فزان فحمص تقول لي أستداري أستداري أدركو عمر شو من حمص مالك عراق نج የሸምስ ሰዎች ያ አላህ የመጨረሻ አስቸጋሪ ሰዎች ናቸው። وقال انا نفرض لك رزقا ሸምስ ላይ ትትሾም ታዲያ الا نفرض لك رزقا رزق لمن አናደርግልህም ደሞዝ ለምን አናደርግልህም قال وما فعلوا به امر المؤمنين امر المؤمنين من عرفت الله انت المستطيع النجر فان عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي اكثر كبيت المال المستطوع نجر قال لشوم يومبر يمن ليلو نوصاتو كبيت المال المستطوع نجر كحاجه يبلاي نو قالنا ثم مضى الى حمص فتقطع ود حمص كده سعيد بن عامر وما هو الا قليل تنش جزيل تنش جزيل انقى فيال حتى وفد على امير المؤمنين فامير المؤمنين لا يسوج متو بعض من يثق بهم من اهل حمص عمر بن الخطاب كحمص سوج كم يامناتو سوج ماكل يتوسنوت متونا فقال لهم فزان عمر بن الخطاب عناجو اكتبوا الى اسماء فقرائكم حتى اسد حاجتهم بتيهم سلاي يالو يدوچن سمزرزر اقولني حاجاتهم اني تنش لزغا يونا نجر للاكلاچو على عمر فرفعوا كتابا يونا مذكر ود عمر الخطاب على الرسول ستاچو فاذا فيه اذا مذكر است فلان وفلان جلي جلي بلو سعيد بن عامر الله سعيد بن عامر ما لي هو ما لي مثلاتو حال فقال ومن سعيد بن عامر ما انه دمو سعيد بن عامر قالوا ما انه دمو سعيد بن عامر قالوا عمر ناتشو رضي الله عنه فقالوا اميرنا اميراتنا وشوماتنا استداراتنا او this thing is team dream قالوا اميركم فقير شو ماتوا استداداريتوا دهانو نو متلوني عمر الخطاب ناتشو اميركم فقير يا الله قالوا نعم او اميراتكم دهانو واستداداريتكم دهانو والله انه لتمر عليه الايام الطوال ولا يوخذ في بيت بنعم والله يغنبني والله يغنبني والله انه لتمر عليه الايام الايام انا قنات وجالبال وطوال رجاجم يهونو ولا يوخذ في بيته نار ببيته اسات سايقطعل يفاميراتين ببيته اسات سايقطعل رجاجم قالوا قالوا فبقى عمر عمر على حتى بللت دموعه تشيته انباتشو سماتشو مسكارسو درسو مرع لكسو ثم عمد الى الف دينار كذان الف دينار عند شي دينار قطرنا عمر فجعلها في سرة فانبت سرة من دمو ستوتش انتن كيس ما بكرا ሊቋጥሩበት ነው አንገት ላይ የሚያስተለብበት አለ ሀገር ቤትና እንደዛ አደረገና وقال اقرؤوا عليه السلام مني عمر السلام عليكم الى البلوتنا وقولوا له بلوت بعث اليك امير المؤمنين امير المؤمنين ودان طلاق بهذا المال ايهن جنزب لكل الامير المؤمنين عمر لتستعين به على قضاء حاجتك اتشي حاجاتهم لتاوطاتهم زند عمر وكل عليهم جنزب جاء الوفد لسعيد انني قالوا كان بودنوج ود سعيد بن عامر ود حمص متو بالسرة ياكن كيف يذو فنظر اليها ياكن كفت بالملكت فإذا هي دنانير دينار جديد بيور كسا فجعل يبعدها عنه كراسو بيقفاو بيقفاو جمرا وهو يقول انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون كانما نزلت به نازله يهون ادغا يوردت يمثل أو حل بساحته خطف ويبا من دروبك يولاي أدقى يا الرفي مثل إنا لبعيدنا إلي راجون سيل فحبت زوجته مذعورة بعد بيت جنب قابل كبلا ودسه مثال وقالت ما شأنك يا سعيد سعيد وي من هنا لو أما تأمير المؤمنين أمير المؤمنين موتى فقال بل أعظم من ذلك كذا كتبت نقر لو إلى فعل قالت أصيب المسلمون في وقعة مسلمون هناك كستة لاي هناك كستة كستو قد أدر سباتشو ثلاثة إيو مؤمن هناك صالح وليس ومتأيكم سياك كمال فتو بل أعظم من ذلك أنا كذا كبدنو إلى فعل وما أعظم من ذلك أمير المؤمنين موتوا لكم الموتوا مالكي مسلموش قدات درس باتشو وي ألكو أل درس باتشو مالكي كذب العادقة يلا مالك سبحان الله كن تسو من عمال يا الله نسونا أنني أنيا في فال يلا ملان قناي مالكو يا رب العالمين دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي دنيا بيتي قباتش آخرة اللي تطفات بني بيزي للتقدر جاي وحلت الفتنة في بيتي فتنة بيتي قباتش قالت تخلت منها انها بقى تخلت منها الناس اهنا من دلو قفترها طوطات مويت تلو علي وهي لا تدري من امر الدنانير شيئا بصوت لدنانيرو سلا دين عروج من المطاو قونا قريل لك كذان اسو من على قال او تؤينينني على ذلك اني اسوال لما بارر قرط بادر قانشي تاك بشيني على قالت نعم او عالجو كذان فاخذ الدنانيرا سانتي موشون كذان كيسا وطانا فجعلها في سررين هكذا فجعلها في سرر የተለያዩ ኪሶች ውስጥ ቆጣጠረ ቆጣጠረና ثم وزعها على فقراء المسلمين እዛ ህምሳ አካባቢ ባሉ ምስኪን ሆኑ ድሆች ላይ ከፋፍሎ ጨረሰ الله كذان لم يمض على ذلك طويل ይሄ ክፍተት ካለፈ ብዙ እንኳን አልቆየም حتى عطا عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ራታቸው ባካላቸው መጡ رضي الله عنه ديار الشام ወደ ሻም ምድር عفوا حمص ማለት ሻም ነች ወደ ሻም ምድር መጣ يتفقد احوالها فلما نزل بحمص يا شام القداي لاي عمر بن الخطاب ራታቸው መጡ فلما نزل بحمص فحمص عرفوا وكانت تدعى على كويفة كويفة تبال نبرة حمص كويفة تبال لي لمن كويفة تبال تبال تنشوى كوفة مالنو وهو تصغير للكوفة لكوفة تصغير كل متجانج لمن تبال وتشبيه لحمص كوفة حمص ككوفة قام لما مفاصلنا كويفة يا بعد لمن لكثرة الشكوى أهلها نواري وكوى من عمالهم وولاتهم سرات نيوشم ولاتهم شموشم ما نتنو كلهم سموت نيوش سلوهنونو كما كان يفعل أهل الكوفة يكوفة سووشم كلهم يادرقون يحمس سووشم እንዲሁ ተመሳሳይ ነገር ስለሚያደርጉ ነው ኮይፋ የተባለች ከዛን فلما نزل بها لقيه اهلها للسلام فقال عمر بن الخطاب حمص سيعرفوا يا حمص نواريوچ ወደ عمر بن الخطاب መጡና ከዛ በኋላ ሰላም አሏቸው عمرን عمر منالو كيف وجدتم اميركم اميراتكم انديت اغنياتكم بلو عمر المخطاب سيتحكو فشكوه اليه سموطا اقربوا لعمر المخطاب وذكروا أربعة من أفعاله أرات نقروتش ذرذروا لاتشو كل واحد منها أعظم من الآخر عندنا انديال الله انديال لنقر يا رجال عندنا انديال لنقر يا رجال أرات نقروتش سموطا أقربوا عندنا نقر سكتل كما جمروا كما كان نقروا قال عمر بنو عمر فجمعت بينه وبينهم السن أميرات شوننا نفسنا عند لا يسبسب كننا ودعوت الله الله لما كنت ألا يخيب ظني فيه إني سلسو يعني قمت ترونه سلسو يعني قمت الله عند هبلا شبين الله لما كنت فقد كنت عظيم ثقة به السن اجيك يمام نمت تمام من البث نبر خلال عمر فلما أصبحوا عندي أني زند بطوات بمتو قزي هم وأميرهم النرسون أميراتشو قلتوا بي ألكن ما تشكون من أميركم أميراتشون بمند النو متكسوت بي ألكواتشو ينقرون عرات نقروتش أميراتشو فيت انديت أكسونا أميراتشو ملسن بفتفة ملسن بفتفة بي እስኪ የሐምሰቆች አሚራቸውን በምን ከሰሱ አሚራቸው ለክሱ ምን መልስ ሰጠ ይሄንን አንጠልጥ የዚህና ቆም ብሬክ 5 ሚኒትስ ብሬክ አሰላሙ አለይኩም በሉ وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابع عمر بن الخطاب إنني يا شمس سويت يا شام سويت بعد أربوت كسف مثلا عمر بن الخطاب النسون ما قربوا أميرات شونم اندزه أقرب كنا ما تشكون من أميركم سلا أميراتكم من تنو متاكرب تشكوا قالوا لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار لا يخرج إلينا ودنيا أي متأم أي وتأم حتى يتعالى النهار كانوا سكرت بدرس هاي كفت بدرس عند اندزي بلو كسة يا قربو فقلت وما تقول في ذلك يا سعيد سعيد هوي بزي قداي من قنو يمثلو بي يا أحمد فسكت قليلا تلمش قذير زم على النار ثم قال كذا والله إني والله إني كنت أكره أن أقول ذلك በአላህ ይሁን በእኛ ይሄን ነገር ማለት ተጣላለ አማ ወእነሁ ላቡደ ሚንሁ ግን አሁን መናገሪ የግድ ሆኗል አለና አሁን ከመሆን ከመሆን ያ አላህ ውጭ ያሉት እንኳ ያው በደንብ ኑሮ አስተምሯቸዋል አገር ቤት ያሉትን ኢትዮጵያ ያሉ ሰዎች በደብ ቢሰሙ ጥሩ ነበር فإنه ليس لأهل خادم بيتسبوچ خادم يلاچو مست خادم يلاچو ردኛ 3 4 مست خادم يلاچو فأقوم في كل صباح كل طوات طوات كفجر ملس مالنو ودسرا هجي فأعجنوا لهم عجينهم لد أبو كارلو ثم أتريثوا قليلا كذات النشكو يالو حتى يختمر اسكبو كادرس ثم أخبزه لهم كذان دابو كادر لاجوالو ثم أتوضأوا وأخرجوا للناس كذان وضوء برقي ودسوج أبوال اللهو ወደ ሰውጭ ወጣለሁ ወደ ጽፈት ቤቱ ማለት ነው የሰዎችን ጉዳይ ለመስማት ውስጥዎችን ለማስተማር قال عمر عمر سبحان الله بلو قالوا فقلت له وما تشكون منه ايضا ولتنيا كستاتوس بي قالكم انه لا يجيب احدا بليل ليت ما انم سو يهدو بيطيقوا لما انم ملس هيفطر لمن امريكا هنا قلت وما تقول في ذلك يا سعيد سعيد هو ايهن بتملكت من دلو ملس قال اني والله كنت اكره ان اعلن هذا ايضا اني بالله يكون بيهنم يطا ما ادركن الفلك النبرة فأنا قد جعلت النهار لهم كالكالون لنسو خدمة أدركم والليل لله عز وجل لليتم دمو لقيتاي لكم لسكت بجينو ما ننم أما استمعوا لما ننبس ما استطعوا أسو كسينا الله وما تشكون منه أيضا ሌላስ ምን ወቀት አላችሁ? በዚህ አፍቁ قالوا انه لا يخرج الينا يوما في الشهر በወር አንድ ቀን سعيد بن عامر ተገኝ አይገኝም በቃ እናጣዋለን አለ በወር አንድ ቀን አረ እነሱስ የሚገርሙ ናቸው የኛ አሚሮች በወር አንድ ቀን ጠፉ ብለን ወቀሱ ቆጥተናል አረምን ቦራንድ ቀን ቦራንድ ቀን አይገኝም قالوا انه لا يخرج الينا يوما في الشهر قلت وما هذا يا سعيد ايه تموت انه لمن تتطابق توالك بيالكنيا قال يا الله ليس لي خادم يا امير المؤمنين امير المؤمنين وي خادم لني مني بيت سراتنيا يلم اني مستينا وليس عندي ثياب غير التي علي يلبسكت لبس نجي دغمو ليلى لبس يلنيم كمون نسين نسمع يلبسكت لبس نجي ليلى لبس يلنيم انيا بي شانطاو بي كابورد بي قوم ساطنو سنتنا سنتنو يالنا ادل ايهم هونو ما يترغاك እዚህ አፖኒስ በቀለብኝ ሲሉ ይደመጣል ሴቶቻችን አንዳንዴ ወንዶች እንኳን ልብስ ብዙ ግድ የላቸው አንዳንድ ኮንዘርቫቲቭስ አሉ እንጂ ይባላል እና ብዙ ጊዜ ሴቶች ናቸው አፉ ወለኝ ሴቶች እና ሁሉ መቼም አይወቀም አይደለም እና አፖኒስ በቀለብኝ ሰው ለየኝ አወቀኝ እነሱስ ምን ይላሉ? ወሩን በሙሉ የሚለበሰው እንግዲህ ሆኖ እና እኔ ላይ ያለው ልብስ እንጂ ሌላ የለም فانا اغسلها في الشهر مره በወር አንድ ጊዜ አጥበውና وانتظرها حتى تجف ያ ወርቃኔን አልወጣ ልብሴን አጥቤ አፈጣውና እስኪደርቅ ድረስ እጠብቀዋለሁ ثم اخرج اليهم في اخر النهار كذا لبسنا طبي درقو يقنوا بشرشا فنسو غا قلقلالو يينو شكري اجا ثم قلت كذا نال عمر اراتينو وما تشكون منه ايضا ليلات من كثار قالوا تصيبه من حين الى اخر غشيه فيغيب عمن في مجلسه كوتش بلو ساله بمجلسه بشوراوس يغنى راسه المياسته ونغري مطانا كنيا بحكل رقو يهلال راسه السجو من تنو يهنيا نقونو من تنو كنيا نرجبو يميلو وما هذا يا سعيد قال عمر بن الخطاب من تنو يا سعيد فقال كذا ما تسيطرت يقدمون تاريخ ما جبس شهدت مصرع خبيب ابن عدي يا خبيب ابن عدي موت وعيني عيني وانا مشرك مني مشرك اي تاسو عدلم عشان لسه نار تاريخنا عدلم سعيد بن عامر بعينه ايايينو يمكا قريشوش خبيب بن عدي كتفتف يا دبركوت بطيف بطور كتفتف بادرغوت دمو فسونو يموتو عدلم كذابا ورأيت قريشا تقطع جسده قريش وجهنا يوحجو أكالو سكرات رتوت وهي تقول إياهج أتحب أن يكون محمد مكانك محمد بانتبوتا بهون دستي لهال إياهج سكرات رتوت فيقول السوسيل والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي أني ببت سكوتي بلد وجهك أمال هنيئنك وأن محمدا تشوكو شوكة محمد شوكة قوان ديوكو أتلقم من قوان دليلكو عمد وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم والله ينبين يعني أن على أنفسهم وكيف أني تركت نصرته إني قبسهم واتقصهم إن بيت عرده ثم لمن عردهتم بيه باستوس قدر إلا ظننت أن الله لا يغفر لي الله يعنم نقر إياه يعنم وطأتن بالذات كمان تفض إياه لمن عردهم سنزي المرهم يمي لني يمسلني نو راهم تشير مولكو وأصابتن بيك الغشية للذين يا راهم نقرني ذي يا الله عرادتم كسوش عرادتم ملسوش اندين ناجو بعد ذلك مكان عند ذلك قال عمر ينقذي عمر بلعالو الحمد لله الذي لم يخيب ظني به سلسو يعلنين حساب ترد عري يا لعب لا شبين الله كان يقبو بي الكن ينال عمر بن الخطاب يا الله ثم بعث له بألف دينار ليستعين به على حاجته كذان إهن سبن عمر سعيد بن عامر لحاجة ويقلقل بسن أمشي دينار سعيد فلما رأتها زوجته قالت له نستو إهن أمشي دينار سعيد بن عالج الحمد لله الذي أغنانا من خدمتك كانت خدمة أنت قول لي أنتنا نتاج لقلن بيتو استنى أهن اشتري لنا مؤنة يبيت قلب قزالا واستأجر لنا خادما تقوو يبيت هكال قايم قطرلم على الجو بستو وعلك فيما هو خير من ذلك بزي عند شي دينار ليلا كذي تشعل نجر من الصرابة نجر على الجو قالت لا لا وهل لك نوسو نوباي وهل لك فيما هو خير من ذلك عنجين بينو يمتيو قل كذي تشعل نجر نتعدد نجر يلشم قلو سيلات قالت وما ذلك من عندك الذي تشعل نجر تلو عندك جميسك قال ندفعها إلى من يأتينا بها نو اسكي إهن الجنزب من لسو لم يعمد علم سو النسك ونحن أحوج ما نكون إليها أخن ذن ما نلم قالت بطعام كجاي وجاي دلنا نا اتك بطعام كجاي وجاي سنهن بتقام جنزب سيجنقرن إرداما بقام سيجنقرن إني ستأسو عقال لنا لسو مستقلنا كذا وعلا يعني ملسو يستن دلاثان قالت كذا وما ذاك من دنو مثلين من ما نوستوستي نقرين تلو عليك قال نقرضها الله قرضا حسنا يا الله في كلس لي أخي سيف አላህ ይመለከት ሰይፍ ሰይፍ አላህ አኺ ሰይፍ ይመለከት ሰይፍ ካለ አንዳንድ ሰይፍ ሰይፍ አላንተ موجود خير እሺ እዚ ሰይፍ ወይ ከፍቶ ሄዷልና በተፍሲራችን እንት ቁርብ الله قرضا حسنا በሚለው سوي طيقني ጥያቄ ሁሉ ስለማስተውል ነው خير እሺ على كل حال ሌሎቹ እየሰማችሁ ነው ያንዳንድ ስጡኝ ተወሰናችሁ ሁላችሁ ማለት ነው ተወሰናችሁ خير مرحبا جزاكم الله جزاكم الله طيب اشي بقى تادي من علات نقرضها الله قرضا حسنا اللهن ملكان بدرن نابدرو انيا بتام كجاي منهنبت كان مش ليون نو يقام عادت معناتنو عند اجر سو ما يواطابت بهونهبت الات እሱ ሊቀበሉ ማለት ነው እድሉ ስላገኙ እኛ በደሩበት በቃል አላህ እናበደረው قالت ያቺ صالح የሆነች ማለት ነው ሚስትም ኡፍ ያ አላህ እንዲያልኩ ባልና ሚስት ማለት አላህ ጀነትን አውርሳቸው ችግርን ከስቶላቸው አንድ ላይ ያኖራቸው ከዛን አላህ ምን ይላል وعقبل بعضهم على بعض يتصاحبون كفروا وتكفروا متو يتياقوا يا الله اباكاجو مستريتش اباكاجو بالوتش سكين دزيد باخر علي طبعا لذي سبحان الله بزي اغطامياو لنغراچونا بزي اغطامي اني الحمد لله قلت مستنى خير لي دعاء ادرك لي ان قلتكم دا بفكر ما يلهون الحمد لله ان من الربات بتاثر بس بالو نظر بتاثر انا مسك والله قلتكم ما لتنو اغنتهو نو وي الذين قلوا بتاثركو ميكي نجر ايدلم አግኝተው ነው ወይ ነው ያለኝና አልহামዱሊላህ ነው በጣም ደስተኛ ነኝ በተዳረ ወጥ አልহামዱሊላህ እና ለዚህ ሁለቱም ተባባሪዎች ስለሆኑ ማለት ነው እጅግ ደስተኛ ነኝና ግን ወደኋላ ሄደን ወደ ሰሃቦቹ ሄደን ስንመዝናቸው ያው አክሉልንም እንጂ ማለት ነው جزاكم الله جزاكم الله رزي انا على كل حال بتان دستنا والله بيتاچን ማለት ነው دين ሲነገር በቃ ስለ እንትን ስለአኺራ ሲወራ በቃ ችግር ሲመጣ ነው ማለት አንድ ምናታለ በቃ ችግር የለም ስንት ጊዜ ያግኝታን አርሰናልና እቆ ያልፋል ምናምን የሚባል ከሆነ والله ዱንያው በቃ አታስቸግሩ ይሄ ነው ዲን ሳይኖር ደስ ይቀር ነው ራስ መታጥ የሚሆነው ዱንያ በቃ ኤቭሪቲንግ በቃ ኮምፕሌክስ ነው ና እስቲ ሁላችንም እንደነይ ሁላችንም እንደነይ ይቆማል አከለ ከዚህ እቅጥባስ እንደናበል እና يا رب العالمين قالت نعم قالت او تككلنا وجزيت خيرا وجزيت خيرا الله ملكام من دال يمن دهالك فما غادر مجلسه الذي هو فيه እሱ ከሚስቱ ጋር ቁጭ ብሎ ያለበትን መጅሊስ የተቀመጠበትን ቦታ አልተነጠለም hatta ja'ala dananiran fi surab እነኛ ዲ ደናኒር በቋጠሩ በቋጠሩ አደረገ وقال لواحد من اهله فبيسوچو ለአንዱ ምን አለ انطلق بها الى ارمله فلان ገሌ ገሌ አለ አርመላ ተባላለች ምንድነው አርመላ አራሚል ባልዋይ ሞተባት ልጆቿ ወደ እሷ ዘንድ ሄድ ወይና አይታ ሚፉላን ገሌ ገሌ ደግሞ እንትን እነኝ እነኝ እነገሌ የሲሞት ናቸው ወደ እሱ ዘንድ ሄድ ወይላ መሳኪን አሊ ፉላን እዛ አካባቢ ያሉ ደግሞ መሳኪኖች አሉ ድሆች አሉ እንደገና እዛ ደግሞ አካለ ስንኩላን አሉ ለነሱ ለነሱ ሄድና ከዛ በኋላ ወጣች ይህንን ደናኒር ብሎ አንስተው ሄደና አዳረሰው ማለት ነው ስብሓንላህ ተብሎ ታዲያ የዛሬ ባለ ታሪካችንን የታሪኩ ጸሐፊ رضي الله عنه ابن عامر سيد ابن عامر ان الملك صلى الله عليه وسلم فقد كان من الذين يؤثرون على نفسهم رستم للوجه من منقواچን ግርብ ይቆጣቸው ብለው አባ من منقواچን ግርብ ይቆጣቸው ራሳቸው ከቤተ يا الله انا بذيه وعقان من يبالان ان لم تكونوا مثلهم فتشبهوا ان التشبه بالكرام فلاح ان لم تكونوا مثلهم بالنس انقابات تكونوا فتشبهوا تمتاثلوا ان التشبه بالكرام فلاح በደጋግባሮች በነኛ ተፋጎች መመጣጠት ፈላህ ነው ሱራሽ ስለዚህ እንመጣጠል ምንችለው ስናውቅ ነው አለተታሪካቸው ስለዚህ ነው ስለዚህ ባለታሪኩን ይመስላል አፉገሉን ኦልሞስት ወደ ሚድናይት እየተጠጋን ነው እና በሳምንት ኢንሻአላህ ያው በተወሰኑ ቀናት በሃያቱ ሰሃባ እንገናኛለን ጧት ጧት ማለት ነው በተፍሲር እንገናኛለን በዚሁም በሪያዱ ሳልሂን አከዛ አላ ኩል ሐልን አልহামዱሊላሂ ለዚ ከፈራ ሚን اخዋኒና ወአኸዋቲና አልহামዱሊላሂ ሩማችን ሞቀብላለች ስለዚህ ፍሬንድሊ አፕሮች ዴቨሎፕ አድርጉ እስኪ የደርስ ማለት ነው የዋዓዝ የጭቅጭቅ ሳይሆን ማለት ነው የጭቅጭቅ ሰልፍቶኛል የጭቅጭቅ ሳይሆን ማለት ነው ሁብ ልብ ይያረክ ደስ ይደስ ያለ ማለት እንደሱ ምን ይሆን እዚህ ዳዋቴን ተጠብቀን ደስ ይሆን ደስ ማለት ነው እንዲሆን አልহামዱሊላህ አላህ አድሚኖችን ማብስቶልና ለዚህ አላህ እናመስግን እንውባደድ ኢኽላስ የሚባል ነገር ይኑረን ይናፍቀን ማለት ነው እኔንም ያወራታችሁ ነው በተለይ አላቀም እዚህ ቦታ ላይ በጣም ሌሎቻችን ሳላደንቅ በቀረብ አፉ በሉኝ ማለት ነው በጣም ማደንቅ ማለት ነው 24 ሰዓት ኦንላይን ቃኒታት እኔ ቀንም ከፍታለሁ ምንም ከፍታለሁ ሁነትም ቃኒታት ማለት ነው ማሻአላህ اختي الكريمه ማሻአላህ ይገልሻለሁ እሺ ነው በጣም የሚያስቀና ማለት ነው እኔ 24 ሰዓት ማለት ነው ዝም ብዬ በመወከር እንኳን ቃኒታት ኦንላይን ነች አዳ አድርጋት ማለት ነው ማሻአላህ ይያለሁ እኔ በኔ ቀጥሎ ማለት ነው ሪያን ማሻአላህ አንደ ቀጥሎ ካኔካት ቀጥሎ ሶሰኛ ይያለው ቀጥሎ ማለት ነው ዳሩ ቢላልማ ያው የታወቀ ነው እሱ ነው ያው የከተበኝ ነው ምትሉከና ና እንደዚህ ነው አላኩል ሐለም ቀልድ ብዙ ስለማይሳካልኝ አጣፋጣር ላድርገውና እሺ ሌሎቻችንም እኔም አለሁኝ ኡስታዝ እሺ መስጊዶ ጀሜ እሺ ጀዛከላህ ኸይር አላ ኩል ሐሊን ማለት ነው አዲ ያደረኩት ብቻ ስለማይ ነው እኔ እሺ ኸይር እሺ መርሐባ እሺ ሁላችሁንም አላህ ይወደዳችሁ ሁላችንንም አላህ ይወደደን اللهم حبب لينا الايمان وزين في قلوبنا وكره لينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا عن كل ما تكرهه وتأباه يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا نلازم الخيرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا متسابقين إلى الخيرات ومجتنبين السيئات يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، اللهم حقق إيماننا، اللهم حقق إيماننا وأصلح أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا، اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك واجعلنا من ناصري دينك. اللهم وفقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم زدنا من الخيرات لا تنقصنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا متحابين فيك، متزاورين فيك، متعاونين فيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا في دار كرامتك في جناتك، جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.